عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم 29 من شهر جمادى الآخرة لسنة 1433 هجرية، الموافق للعشرين من شهر مايو 2012 ميلاديا، نواصل تفسير سورة المائدة، وقد وصلنا إلى الآية 72. يقول تعالى في هذه الآيات: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، إلى آخر الآيات الكريمة. ما زالت الآيات تبين لنا كفر أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وهذه الآيات يبين الله تعالى فيها كفر النصارى وفرق النصارى الذين جعلوا المسيح عليه السلام هو الله أو هو ثالث ثلاثة. وقد بين الله تعالى كفر هذا الاعتقاد وهذا العمل، وقد أخذنا بعض الفوائد ووصلنا إلى الفائدة الرابعة، وصلنا إلى الفائدة الخامسة، وهي أن الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة هم كفار، وهذه العقيدة أخذوها من عقيدة التثليث. عقيدة التثليث أخذوها من قدماء الوثنيين. أيها الإخوة، إنه من المفيد أن نأخذ شيئا من تاريخ النصرانية، كيف بدأت وكيف وصل بها الأمر إلى التحريف، وكيف وصل الأمر بأتباع هذه الديانة إلى ما وصل إليه من الضلال. فنأخذ بعض الفوائد من بعض الكتب التي كتبت في الأديان. ما معنى النصرانية؟ نريد أن نأخذ معنى النصرانية وشيئا من تاريخها وشيئا من التحريف الذي دخل عليها. النصرانية في الأصل نسبة إلى نصرانة، وهي قرية المسيح عليه السلام من أرض الجليل في فلسطين، وتسمى هذه القرية ناصرة ونصورية. إذن النصارى والنصرانية نسبة إلى قرية الناصرة أو النصورية. هذا في الأصل. أما بالاصطلاح فالنصرانية هناك من يقول أنها نسبة نصرانية هي دين النصارى وهم المنتسبون إلى الإنجيل وقد يفهم من القرآن الكريم أنهم هم الذين أحدثوا هذا الاسم، لأن الله تعالى يقول فيهم والذين قالوا إنا نصارى وهناك من يقول إن النصارى معناها يرجع معناها إلى لما قال الحواريون نحن أنصار الله. إذن النصارى والنصرانية نسبة إلى الذين ينتسبون إلى الإنجيل. أو النصرانية نسبة إلى قول الحواريين نحن أنصار الله. والقرآن الكريم أطلق على هؤلاء على هذه الفرقة النصارى ولم يسميهم مسيحيين، بل أطلق عليهم النصارى أو أهل الكتاب أو أهل الإنجيل. إذن القرآن الكريم أطلق عليهم أنهم نصارى أو أهل الكتاب أو أهل الإنجيل. وأما كلمة المسيحية فيطلقها بعض الناس على الذين يدعون أنهم يتبعون المسيح، لكن لا نجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميتهم مسيحيين. إذن هذا الكلمة الآن التي نسمعها يرددها حتى بعض الدعاة وبعض المشايخ فضلا عن العوام، يسمون النصارى بالمسيحيين، هذا خطأ. ونحن في الجزائر والحمد لله منذ عهد بعيد هذا الناس يسمونهم النصارى، حتى الكبار في السن يقولون نصارى ما يقولوش مسيحيين. هذه الكلمة جاءت من لبنان ومن الأردن من سوريا من النصارى هناك. فإذا هذه الكلمة إطلاق كلمة المسيحيين على الذين يزعمون أنهم يتبعون المسيح هذا خطأ ومخالف للقرآن الكريم وللسنة النبوية الشريفة. إذن التعبير الصحيح والكلمة الصحيحة أن نطلق عليهم أنهم ماذا؟ نصارى. فابقوا يا إخواني على ما كان عليه أجدادكم، هناك مسكوا بما كان عليه أجدادكم، لأن هذا الذي كان يقوله أجدادنا يوافق الكتاب والسنة. قلوا نصارى قلوا المسيحيين، لأن هؤلاء في الحقيقة لا يتبعون المسيح بل هم مخالفون للمسيح. فإذا قلت عنهم أنهم مسيحيون فهذا فيه تزكية لهم. أما إذا قلت النصارى فأنت لم تزكيهم، بل قلت وعرفت هؤلاء بما سماهم الله تعالى وسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن إلى هذه الديانة وكيف حصل عليها الاضطهاد. المعروف أيها الإخوة أن المسيح عليه السلام ولد من مريم ابنة عمران من غير أب، وهذا آية من آيات الله كما قال تعالى وجعلناها وابنها آية للعالمين. فالمسيح عليه السلام ولد من أم من غير أبيه. لماذا فعل الله هذا؟ ليبين للناس أنه هو الخالق، ليس الأب هو الذي يخلق ابنه. الأب إنما هو سبب فقط. الله تعالى جعل مريم وجعل ابنها آية للعالمين. وقد قص الله تعالى علينا قصة ولادة عيسى المسيح ابن مريم عليه السلام في القرآن الكريم، وخاصة في سورة مريم: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا إلى آخر الآيات الكريمة. وكيف أنطق الله تعالى المسيح وهو في المهد بعد ولادته بساعات، وهذه آية أخرى. بعث الله تعالى عيسى عليه السلام لما تجاوز 30 من عمره، بعثه نبيا ورسولا، رسولا إلى بني إسرائيل. قال لهم: أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله إلى آخره. أيده الله تعالى بالمعجزات والآيات، وأيده بروح القدس أي جبريل كان يدافع عنه، لأن الأعداء تكالبوا على عيسى بن مريم وأرادوا قتله، والأعداء هم اليهود والروم. لقد ثبت أن اليهود والرومان حاربوا المسيح عليه السلام وحاولوا قتله، ولكن الله تعالى ألقى شبهه أي شبه عيسى على أحد أعدائه فقتلوه وطلبوه. لماذا قتلوه؟ لأن عيسى عليه السلام، لماذا أرادوا قتله؟ لأن عيسى عليه السلام أتى بأشياء تخالف شيئا مما في التوراة، أي تخفف بعض الأحكام التي كانت ثقيلة على بني إسرائيل بسبب تشددهم، فشدد الله عليهم. فجاء عيسى بأمر من الله ونسخ بعض التشديدات التي كانت موجودة على بني إسرائيل. فرأى اليهود خاصة الكهنة وكبارهم أن هذا يريد أن يخالف التوراة. ثم إن اليهود قد غرقوا في المادة، أصبحوا يبيعون الدين بالدنيا، وأصبح لهم أصبحوا يبيعون الدين بالدنيا وأصبحوا ماديين. فوقف عيسى عليه السلام في وجوههم وخوفهم بالله، قال لهم: أنتم تخالفون التوراة. فماذا فعلوا؟ ذهبوا ووشوا به إلى الملك الرومان ووالي الرومان في فلسطين، وقالوا له إنه لا يدفع الضرائب وإنه يحث الناس على عصيان روما، وإنه يريد أن يكون ملكا على بني إسرائيل. فعند ذلك أرسل هذا الوالي، أرسل من يقبض على المسيح عليه السلام، ولكن الله تعالى رفعه إلى السماء وهو حي في السماء حياة لا نعرف كيفيتها، وألقى الله شبه عيسى عليه السلام على ذلك الذي جاء ليدل القتل عليه. ولما دخل الغرفة وجد أن عيسى عليه السلام قد رفع، فالغرفة كانت فارغة لا يوجد فيها أحد، فألقى الله شبهه على هذا العلم. فلما خرج الذين كانوا ينتظرون رأوا شبه عيسى خارج، فهجموا عليه وأخذوا يضربونه ويقول لهم أنا لست هو، وهم يضربونه وأخذوه وطلبوه. ثم اختلفوا، قالوا إن كان هذا هو المسيح فأين صاحبنا، وإن كان هذا صاحبنا فأين المسيح. الله تعالى جعل فيهم الحيرة. بعدما رفع المسيح عليه السلام جاء الاضطهاد على أتباعه، حصل عليهم اضطهاد عظيم جدا، وشردوا وعذبوا وقتلوا وصلبوا حتى كادت تختفي معالم الدين من الأرض بسبب تلك الاضطهادات التي كان يتولاها أباطرة الرومان وعمالهم وكذلك اليهود. إذن الاضطهاد، اضطهد أتباع المسيح اضطهادا عظيما، اختفى من اختفى وقتل من قتل وهرب من هرب، فبذلك أخذت معالم هذا الدين تذهب. حصل عليهم اضطهاد كبير جدا، اضطهاد الأول والاضطهاد الثاني والاضطهاد الثالث المهم والاضطهاد الرابع. وكان اليهود هم الذين يدلون الرومان على أماكن وجود من هم يؤمنون بالمسيح إيمانا صحيحا أنه عبد الله ورسوله، كما أنزل الله عليه الرسالة، وأنه يجب أن نعبد الله وحده لا شريك له، فكانوا يتتبعونهم لكي يقتلوهم. أحد اليهود الناكرين ممن درس الفلسفة وكان عنده خبث وذكاء وحيل، قال لا نستطيع أن نقضي على هذا الدين الجديد إلا بأن ندخل فيه ونضربه من الداخل. فدخل أحد اليهود وهو شاؤول، اسمه شاؤول، وكان من الذين يعذبون النصارى ويفتنونهم عن دينهم، كما تقرأون سورة البروج. سورة البروج قصتها أن الرومان كانوا مدنيين وكانوا يعذبون النصارى، حفروا لهم الأحاديث ورموهم في النار إن لم يتراجعوا عن دينهم. فهذا شاؤول كان من الناشطين في تعذيب النصارى، وكان يقف على الكنيسة ويدخل البيوت إذا عرف أن بيت ما فيه مؤمنون، يدخل يجر الرجال والنساء ويأخذهم إلى السجن. وأنه تقدم إلى رئيس الكهنة اليهودي وطلب منه رسائل إلى دمشق ليذهب لكي يأتي بالنصارى ويعذبهم، لكنه فجأة ما شاء الله يقول أنه دخل الإيمان قلبه وأصبح نصرانيا وأصبح يدافع عن النصارى. كيف ذلك؟ زعم أنه وهو ذاهب إلى دمشق في سنة 38 ميلادية، سنة 38 من ميلاد المسيح عليه السلام، أو 38 من ميلاد المسيح وأكثر، يعني بعد رفع المسيح عليه السلام، زعم هذا اليهودي أنه وهو ذاهب إلى دمشق في الليل رأى نورا في السماء وبرقا، فسقط على الأرض من شدة خوف ما رأى هذا البرق وهذا النور، وسمع صوتا من البرق ومن النور يقول له: شاؤول شاؤول لماذا تضطهدني؟ يعني لماذا تضطهد أتباعي؟ فقال: من أنت يا سيدي؟ فقال: أنا يسوع الذي تضطهده. فقال شاؤول وهو مرتعد متحير: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ شوف هنا يا رب، أتباع المسيح عليه السلام ما كانوش يقولوا للمسيح ماذا؟ رب، كان يقول رسول، هذه بداية الدرس. فقال له: قم وكرز بالمسيحية، كرز يعني ادعو وانشر المسيحية. ومنذ ذلك الوقت سمى نفسه بولس، سمى روحه بولس، وأصبح ينشر مذهبه ويقول لهم: أنا مبعوث من عند الرب، من عند المسيح. وصار يدعو إلى المذهب الذي تبناه. المذهب الذي تبناه هو خليط من الفلسفة اليونانية ومن الوثنية اليونانية، وأخذ فكرة التثليث من الديانة الهندوسية الوثنية، وأخذ فكرة الخلاص أن الله تعالى أنزل ابنه، حاشا لله، أنزل ابنه إلى الأرض وسمح بأن يسفك دم ابنه حتى هذاك الدم يغسل الخطايا تاعنا. هذه من أخذها الفكرة من الهندوسية، كذلك من الديانة والفلسفة الهندية. الضلال ما عندوش حدود. فقال أن آدم عليه السلام لما أخطأ وأكل من الشجرة في الجنة التصقت الخطايا بذريته، فإذا ولد الإنسان يولد وهو مش باري، هكذا يقولون. فالله تعالى ترك البشرية إلى عهد المسيح، شو شحال من قرن. ثم أراد الله أن يسمح لبني آدم وأن يغسل ذنوبهم، فغسل ذنوب بني آدم بدم ابنه. كيف يعني واحد يخطئ فتأتي أنت وتقتل، تقتل إنسان آخر باش تسمح للقاتل أو تسمح للمذنب؟ ألم يعلموا أن الله قد تاب على آدم؟ ومن تاب من الذنب فهو كمن لا ذنب له. ونحن إذا ولدنا نولد ولا نحاسب على ذنب والدينا، يعني الإنسان إذا ولد ووجد أباه سكيرا، هل الله يحاسبه على أن أباه كان سكيرا؟ لا. ولا تزر وازرة وزر أخرى، فيعني ما يدخلهاش العقل. لكن هذه الفلسفة، لماذا حذر أهل السنة والجماعة من دراسة الفلسفة التي مع الأسف نراها يدرسها كثير من أبناء المسلمين في المدارس، ولا يدرسون العقيدة الصحيحة؟ يدرسون كان يقول احنا مالكيين، أي مالكيين، ادرس عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، المفروض ندرسوها في المتوسطة في الابتدائية وفي الثانوية. لكن الناس خاليين من العقيدة الصحيحة ويدرسوا الفلسفة، ولهذا نشأ فينا في أولاد المسلمين ملحدون، واسمه عبد القادر، واسمه محمد، واسمه عمر، ويصبح عنده شكوك في الدين. على لأنه ما درسش العقيدة الصحيحة، بل العكس، درس الفلسفة. والفلسفة وش هي الفلسفة؟ الفلسفة هي وساوس وأفكار تاع بعض العلماء في الماضي الفلاسفة، أرادوا أن يعرفوا الغيب بعقولهم. مستحيل. الغيب يسموه ما فوق الطبيعة، ما تقدرش تعرفه بعقلك، لأن العقل مادة والغيب ليس مادة. فكيف تعرف بعقلك شيئا غيبيا؟ مستحيل. لا بد أن يأتي رسول من عند الله هو الذي يطلعك على ما يوحي الله تعالى به إلى هذا النبي من أمور الغيب. نحن كيف عرفنا أن هناك ملائكة؟ هل بعقولنا؟ كيف عرفنا أن في القبر كاين نعيم أو هذا؟ لو أتيت الآن إلى القبر بعدما تدفن الميت، جيب هذه الآلات الحديثة الآن، جيب الآلات الحديثة التي تكتشف البترول وتكتشف المعادن والذهب، جيبها وحطها في القبر ودفن الميت وحطها في القبر وشوف، تسمع عذاب القبر، تشوف الملك لما يجي يحاسب الميت، لا تشوف. لماذا؟ لأن الآلة مصنوعة من ماذا؟ من المادة، وهذا غيبي مستحيل. وهذا الآن نراه، هل يستطيع الناس أن يجعلوا آلة في رأس النائم لكي يروا ما يرى في المنام؟ مستحيل مستحيل. فإذا كان هذا في المنام الذي أنت تراه يمكن أن تقصه على الناس، لا تستطيع الآلة أن تلتقطه، فما بالك بأمور الغيب؟ هكذا تفعل الفلسفة بأصحابها. لهذا نهى أهل السنة والجماعة، نهوا عن دراسة الفلسفة وعلم الكلام. مقصود بالفلسفة هنا الفلسفة المتعلقة بماذا؟ علم الغيب، مما يسمى ميتافيزيقيا، هذه كلمة يونانية. لماذا تتعب نفسك وتحاول تعرف أن هناك مخلوقات غير مرئية عن طريق العقل؟ لماذا تتعب نفسك؟ وإن كثيرا من الفلاسفة المسلمين الذين تأثروا بالفلسفة ودرسوا الفلسفة آخر المطاف قالوا ما جمعنا من هذا العلم إلا قيل وقالوا، وما جمعنا إلا الحيرة والاضطراب. سبوا حيران. لكن ارجع إلى القرآن الكريم، ارجع إلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك عن أمور تاع الغيب ترتاح، ويقول لك أمور ما تبحثش فيها لأنه لن تصل إلى نتيجة. قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما تعبش روح تعبش من الروح، هذا هو. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتفكروا في الله وتفكروا في آلاء الله فإنكم لن تقدروا قدره. بعض الناس يحب يعرف كيف ذات الله، تستعبر في واحد لا تصلش نتيجة، فهذاك العقل الذي لا تتعب فيه استعمله فيما خلق الله تعالى لك القدرة عليه. المقصود الناس لما درسوا الفلسفة، هذا اليهودي درس الفلسفة زائد الخبز اللي كان فيه، وأنهم يرون أن المسيح عليه السلام يرونه أنه موش ابن حلال، يتهمون مريم عليه السلام أنها زانية وجابت هذا الولد هذا، وزاد جاء وبدأ يحارب العلماء تاع اليهود ويبدل بعض الشرائح في شريعة موسى، وكان عندهم قاعدة يمشوا عليها أنه أي إنسان يخالف التوراة يقتل، أي إنسان يخالف التوراة يقتل، خالف التوراة يبقى كما هو، من خالفه وهم خالفوه وهم يخالفون. فالمقصود أن هذا شاؤون، واسمه شاؤون هذا اسم يهودي، لكن غير اسمه للتلبيس، وسمى نفسه بولس، وصار يقول إنه رسول، وأنه عنده اتصال بالمسيح عليه السلام. في هذا الوقت كان بعض الحواريين أو كان الحواريون لا يزالون أحياء، فلما جاءهم بولس بهذه الدعوة أنكروه وتشككوا في هذه القصة التي ادعاها، ولم ينسوا أنه أكبر أعدائهم من اليهود. لكن واحد من أتباعهم أو من أصحابهم يسمى برنابا دافع عنه وأحسن تقديمه إلى هؤلاء، دافع عنه، لكن برنابا انخدع به. لكن لما جلس معه واستمع إلى المذهب الجديد الذي جاء به تركه وانفصل عنه ونفر منه تلاميذ المسيح عليه السلام. أخذ بولس يبشر ويدعو إلى هذه الديانة التي جاء بها والتي لا يعرفها الحواريون، ثم ودعا أنه يتلقى المعلومات والتعليمات من يسوع أي المسيح مباشرة وبلا واسطة، ثم قال لهم لا يجوز لأحد أن يقبل تعليما آخر غير التعليم الذي جاء به هذا بولس. وقد انتشرت وقد جاء بأفكار، قلت لكم أفكار تخالف ما جاء به المسيح عليه السلام، أخذها من مذاهب الهندوس والبوذيين وفلسفة الإغريق وبعض تعاليم اليهود، وهو الذي جاء لأول مرة بفكرة التثليث. الناس من قبل ما كانوش يعرفوا فكرة التثليث، هو اللي جاب هذه الفكرة، وهو الذي جاء بفكرة أن الله أن المسيح هو ابن الله. مش معنى ابن الله يعني قطعة من الله، قطعة من الله، حاشا لله، قطعة من الله انفصلت ودخلت إلى بطن مريم وتشكلت هذا الولد، هذا مش معنى ابن الله، هذا معنى ابن الله. ليس معنى أن هناك جماع، لا، وإنما يقصدون أن قطعة من الله، حاشا لله، ربي لا يتجزأ. فقال له قطعة من الله، نور من الله دخل إلى بطن مريم، فبهذا هي صارت زوجة وصاحبة لله، حاشا لله. هذا هو منين جابها لنا؟ هذه كلها جابها لما الإنسان يقرأ أفكار البوذيين والهندوس يجد تشابه كبير بين هذا وهذا. وهو وشاؤل هذا بولس هو الذي نشر فكرة أن المسيح أنزله الله تعالى وهو يعتبر ابنا له، حاشا لله، أنزله ليضحي بنفسه تكفيرا على خطيئة البشر، ثم بعدما أدى المهمة صعد هذا المسيح ليجلس على يمين أبيه ليحكم ويدين البشر يوم القيامة. هذه الأفكار. قبل بولس المسيحيون كانوا مسيحيين صح، يتبعون المسيح، لكن بعد الاضطهاد وذهبت العلوم تاع الإنجيل نسي الناس كثير من الإنجيل، لأن الناس ماتوا، كثير من العلماء ماتوا والحواريون اختفوا. ثم جاء هذا اليهودي ودخل في الديانة النصرانية ليضربها من الداخل، وهذا هو دأب اليهود، وهذا ما فعلوه مع الإسلام. اليهود مع الفرس مع غيرهم لما رأوا قوة المسلمين وأن لا توجد قوة تقف أمامه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لإخلاصهم وإيمانهم وأخلاقهم العالية وتوحيدهم انتشروا في العالم في زمن قصير جدا، أقل من 25 سنة داروا دولة عظيمة. اليوم في 25 سنة باش تدير دولة في 25 سنة مستحيل. وما قاموا في 25 سنة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بدولة عظيمة. الناس لما شافوهم شافوا فيهم العدل فدخلوا في دين الله أفواجا. الرؤساء الذين يحرصون على مصالحهم دائما في كل زمن ومكان ما عرضوا هذا، فقالوا هذا الدين لا نستطيع أن نواجهه إلا بضربه من الداخل، فأوعزوا إلى واحد من اليمن يهودي اسمه عبد الله ابن سبا. تظاهر أنه دخل في الإسلام وجاء وبدأ ينشط ويلقي بالإشاعات والدعايات ضد عثمان. دائما شوف يبدأوا بالحكام، الحاكم راو يدير الأقرباء ساعه، راو يأكل العسل الثمن، راو كذا راو كذا راو كذا. لما يشوف الفكرة تاعه بدأت تتخمر بدأت تجيب يزيد يلقي الفكرة الأخرى، وهي علي بن أبي طالب هو الأحق بالخلافة، عثمان ما يستاهلش يكون أمير حسن. فبدأ ينتشر في بعض الأمصار الإسلامية، في ذهب إلى المدينة لما علم به الصحابة طردوه، ذهب إلى الشام طردوه، ذهب إلى مصر فتأثر كثير من المصريين بفكرته، ثم ذهب إلى العراق فتأثر كثير من العراقيين بفكرته خاصة الشباب. شباب لهذا يا شباب ردوا بال، الشاب مسكين صغير جاي للدنيا مازال ما عندوش تجربة، فسهل عليه أن يخدع بخلاف إنسان كبير مجرد. لهذا يقول علماء السنة من رحمة الله بالفتى أن يوفق الله له رجلا من أهل السنة يتربى على يديه. يعني إذا شفت ربي سبحانه وتعالى وفق لك عالم كبير من علماء السنة وتربيت على يده أحمد ربي نعمة كبيرة، لأنك صغير أنت ما تعرف شاف يجي يخدعك. فأحمد الله على أن وفق لك من تسير معه على منهج أهل السنة والجماعة. فهذا عبد الله بن سبا أخذ ينشر أفكاره دار بلبلة دار بلبلة، فجاء الثوار الشباب إلى المدينة لكي يخرجوا ويثوروا على عثمان رضي الله عنه. قالوا بأنه يتحكم فيها ماشي هو اللي راهو يحكم، وليد عمه مروان هو اللي راهو يحكم، واشياء واشياء. دافع عثمان عن نفسه رضي الله تعالى عنه، وتاثر حتى بعض الكبار مع الاسف بالفتنه تاثروا واخذوا يسمعون. لهذا انسان دائما يرد باله لما يسمع حاجه جديده لا تستعجل لا تستعجل، العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن، لا تعجل، إن الإنسان يعجل فيندم. على كل حال هذا اليهودي ما زال ينشر أفكاره حتى سمم أفكار بعض الناس خاصة الشباب فصاروا على عثمان ثم تكلم فدخل الصحابة قال له هذه الأشياء التي تدعونها على عثمان هي من سوء فهمكم. تفاهموا ثم رجع الجيش، جاءوا جيش كبير 10,000 إنسان جاءوا إلى المدينة. لما تفاهموا رجع أهل مصر إلى مصر، ورجع أهل العراق إلى العراق. بعد يومين 3 رجعوا إلى المدينة. كيف؟ قال جاءتنا رسالة مختومة من عثمان، قبضنا على مختومة من عثمان إلى والي العراق أننا إذا وصلنا إلى العراق يقتلنا، وجاءتنا رسالة كذلك إلى والي مصر أننا وصلنا إلى مصر يقتلنا والي مصر. فقال لهم الصحابة كيف عرفتم بخبر أهل مصر قبل أن تلتقوا؟ كان تليفون ذاك الوقت؟ قال هذا أمر دبر بلي، فرقوا داروا الختم كلمة الختم تاع عثمان وزوروا رسائل حتى يعود الثوار، وفعلا عاد الثوار وأحاطوا ببيت عثمان وقالوا له لا بد أن تنخلع، لا بد تخرج من الخلافة. لكن عثمان رضي الله تعالى عنه تذكر حديثا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له يا عثمان إن الله سيقمصك قميصا، فإذا أراد المنافقون منك أن تخلعه لهم فلا تخلعه لهم. بعض الناس جاءوا لعثمان قالوا خلاص نازل عن الخلافة، قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني وصية أنا أنفذها وهؤلاء المنافقون. قالوا له طيب خلينا نقاتلوهم، قال لا تقاتلوا، لا تقاتلوا، لماذا؟ لا أريد أن يسفك دم لسبب رضي الله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا حاصروه. ثم الثوار ماذا فعلوا؟ أخذوا الفرصة تركوا حتى جاء الحج، وذهب معظم الصحابة إلى الحج فتصوروا يعني نجزوا على الصور، ودخلوا على عثمان وقتلوه شهيدا مظلوما رضي الله تعالى عنه، وقتلوه وهو يقرأ القرآن رضي الله عنه. وقال لهم قبل أن يقتلوه، قال لهم لو قتلتموني فإنكم لن تجتمعوا أبدا. فعلا هما قتلوه قال باش نديروا التغيير، التغيير الإصلاح. كيف قتلوه؟ ما زادوش المسلمين رفضوا رصانهم مثل السابق. صحيح كانت هناك حالات وأزمنة كان فيها المسلمون أقوياء، ما عاودتش رجعت لهم القوة الأولى. يعني هذا التغيير بهذه الطريقة لا يأتي بخير، وكما راكم تشوفوا النتائج هاي في ليبيا. لو صبروا على الحاكم تاعهم الظالم هاو مات، لو ما قتلوش يموت نهار مات، لكنهم استعجلوا. فاحنا المسلمين التغيير تاعنا عندنا منهج خاص للتغيير، كما عندنا منهج خاص الزواج، نتزوج كما نصارى، لا نتزوج بطريقة معينة، ناكل بطريقة معينة، كاين أشياء هما يأكلوها احنا ما ناكلوها. كذلك التغيير، التغيير ما يكونش بهذه الطريقة، طريقة إثارة الشعوب ضد حكامها ثم يموت المسلمون، ثم يأتي الكافر وهو الذي يأكل الثمرة. إذن أيها الإخوة، هذه القصة علاش قلت لها؟ قلت لها لأن اليهود دائما يفعلون، بعض الناس يقول زاد اليهود، اليهود إذا صار زاد اليهود يقولون، أقول هذا كلام الله قال تعالى ويسعون في الأرض فسادا. ممكن يقولوا هذا ما شو يقولوا هكذا باش تخاف منهم خوفا سلبيا، لا، أي تحترز منهم، أي تظن بهم ظن السوء. يعني كيف الآن مثلا فرنسا تمنع النقاب، تمنع التدين، وتضيق على المسلمين في بلادها، وبعد يقول لك أنا جيت باش نعاونك على التغيير؟ كيف هذا؟ كيف؟ مستحيل هذا. يمنع الدين في بلاده وبعد يجي يعاونني، ما وش يعاون فيها ويعاون في روحه. فلهذا ظن السوء، ظن السوء. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني. انا مانيش خداع، ساعة الخداع ما يخدعنيش. ما تكونش خداع، ساعة ما تكونش مهلوك ليجي يخدعك. هذا هو. فالمقصود بارك الله فيكم ان هذا اليهودي شاؤول الذي سمى نفسه بولس غير معالم الدين، الديانة النصرانية. طبعا عبد الله بن سبأ اليهودي ما قدرش يغير القرآن لأن القرآن محفوظ، أما الإنجيل مش محفوظ فتغير، ولم يبقى من النصارى الحقيقيين إلا أفراد قليلون هم الذين كانوا يؤمنون إيمانا، وأما الأغلبية فبعد هذا، بعد ما جاء شاؤول بولس تغير الدين النصراني وغير معالمه. وقد أخذ هذا بولس يطوف في الأقاليم ويبني الكنائس ويلقي الخطب ويبعث بالرسائل التي صارت عماد المسيحية حتى قتل في اضطهادات نيرون سنة 66 أو 67 ميلادية. هذه قصة كيف وقع التحريف في النصرانية. بقي النصارى مختلفون، اختلفوا، وبقي النصارى الحقيقيون الذين كانوا متمسكين بما جاء به المسيح عليه السلام حتى دخل الإمبراطور قسطنطين، إمبراطور قسطنطين هذا حاكم روماني لما تولى الحكم دخل بالنصرانية، وبقيت فيه بقايا الوثنية التي كان، لأن الدولة الرومانية كانت وثنية تعبد الأصنام وعندها دين. لما جاء هذا قسطنطين دخل في النصرانية، لكن دخل في نصرانية بولس وليس في النصرانية التي جاء بها المسيح عليه السلام. فماذا أراد أن يفعل هذا؟ قال سأجمع النصارى، فجعل مؤتمرا في نيقيا، مؤتمر في بلدة اسمها نيقيا في عام 325 من الميلاد، يعني بعد ميلاد المسيح 325 سنة. فجمع علماء الديانة النصرانية، كان العلماء الذين جمعهم 1730 عالما من علمائهم، وكان الأغلبية مع أن المسيح عليه السلام هو رسول وبشر وأنه جاء بتوحيد الله، وأما 318 ك كانوا على عقيدة بولس، مع الأسف قسطنطين نصر مذهب بولس، خدعوه، أو هو ممكن كذلك دخل في النصرانية لكي يضرب النصرانية، ومنذ ذلك الوقت جعل قسطنطين هؤلاء 318 من أساقفة النصارى، جعلهم في مجلسه وجلس في وسطهم وأخذ خاتمه، الخاتم تاعه والسيف والقاضي، القاضي يعني العكاز اللي كان يديرها في الملك، ودفعه إليهم وقال لهم: قد سلطتكم اليوم على مملكتي لتصنعوا ما ينبغي لكم أن تصنعوا مما فيه قوام الدين وصلاح المؤمنين. فعند ذلك باركوا له، دعوا بالبركة، وعاودوا ردوا له السيف تاعه، وردوا له الخاتم تاعه، وردوا له القاضي عكازة الملك، وقالوا له: أظهر دين النصرانية ودافع عنه. ووضعوا له 40 كتابا فيها السنن والشرائع، منها ما يصلح للملك أو للملك أن يعمله وأن يعلمه وأن يعمل به، ومنه ما يصلح للأساقفة يعني العلماء تحم، ومنه ما يصلح للرعية. ومنذ ذلك التاريخ حرم قسطنطين والعلماء الذين كانوا معه، حرموا مخالفة هذا المذهب، وحاربوا كل من يخالفه، وألغيت جميع الأناجيل عدا الأناجيل الأربعة، وهي إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا. هذا هو تاريخ النصراني. يعني بعض المسلمين لما يقرأوش التاريخ يظنوا باللي الديانة النصرانية جاءت في أول أمرها بأن المسيح هو ابن الله أو هو ثالث ثلاثة. لا لا لا، المسيح عليه السلام مثل موسى، مثل إبراهيم، مثل محمد صلى الله عليه وسلم، مثل جميع الأنبياء، جاءوا ليقولوا للناس: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأن هؤلاء الرسل هم بشر يأكلون ويشربون ويفرحون ويحزنون، وليس لهم من الألوهية شيء. لكن الذي يحرف الدين هم أحبار السوء، علماء السوء، والعباد الجاهلون، كما قال ابن مبارك رحمه الله: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. شكون اللي يفسد الدين؟ الملوك الظالمون والعلماء المفسدون السيئون والعباد الجاهلون، هذا اللي يفسد الدين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاف على أمته من الأئمة المضلين، كان يخاف على أمته من الأئمة المضلين. يعني الإنسان ترى في كلامه أنه يدعو إلى الله، يدعو إلى السنة، يدعو إلى الخير، ولكنه في الحقيقة يضل الناس. هذا أخطر من الكوليرا، أخطر من الطاعون، أخطر من الأمراض الفتاكة. لأن الإنسان لو مرض مرضا عضويا في جسمه يخسر دنياه لو مات. يعني واحد أصيب بمرض بعدي أو مرض مزمن ومات منه، صح خسر، مش خسر الدنيا تاعه، ولكن اللي يضل عن الصراط المستقيم خسر ماذا؟ آخرته. والآخرة هي الصح، هي الخير، هي خير وأبقى. ولهذا دائما الإنسان ينتبه إلى وساوس وتلاعب الملوك الذين يسيرون الدين بحسب أهوائهم، وكذلك علماء السوء الذين يفتون لهم، والعباد الجاهلون الذين يخترعون الدين من عندهم ويتعبدون ويقومون بالعبادات من تلقاء أنفسهم ولا يرجعون إلى ما جاء به الأنبياء والمرسلون. ما معنى الإنجيل؟ نريد أن نعرف الآن نبذة عن الإنجيل. ما معنى الإنجيل؟ الإنجيل كلمة يونانية معناها البشارة. الإنجيل كلمة يونانية معناها البشارة. وأما في اصطلاح علماء الدين فالإنجيل هو كتاب الله تعالى الذي أنزله على عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام. وقد وصف الله تعالى هذا الإنجيل في القرآن الكريم كثيرا وذكره كثيرا، من ذلك قوله تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. يعني عيسى عليه السلام لما جاء صدق بما في التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. هذا هو الإنجيل. الآن سؤال: هل هذا الإنجيل موجود؟ هذا الإنجيل الذي أنزله الله على عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام لا وجود له، لا وجود له، ولم يذكر أحد من علماء التاريخ أنه رأى نسخة منه، ما كانش. إنما يبدو أن المسيح عليه السلام لم يكتبه، وإنما كان يبشر به في بني إسرائيل، يقوله لهم ما يحفظوه. وقد ورد ذكره في الأناجيل التي ألفت بعد رفع المسيح عليه السلام. يعني هذه الأناجيل الأربعة الموجودة الآن هي كتب كتبها علماء بعد رفع المسيح، فيها أشياء من كلام الله الذي حفظه أولئك الحواريون أو نشروه في الناس، وفيه أشياء قصص تاريخ فقط. أما الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى بن مريم هل هو موجود ككتاب؟ لا يوجد، لا يوجد. قبل أيام فقط تناقشنا مع بعض النصارى قساوسة أمريكيين، تناقشنا معهم قلنا لهم: هل عندكم نسخة من الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى ابن مريم؟ قال: توجد نسخة ما زال ما طبعناهاش. قلت له: شحال؟ 2000 سنة ما زال ما عرفتوش ربكم شكون هو وفتح عبد ربكم. قال: عندنا نسخة وموجودة في إيطاليا أو كذا، في روما في تاع الفاتيكان. كان معنا أحد الجزائريين ما شاء الله نقدروا نسميه هو أحمد ديدات عن الجزائر، راهي بعد يحفظ الأناجيل حتى هذوك القساوسة قالوا له: أنت تحفظ الإنجيل؟ قال: من؟ حتى مرة هذا الأخ هذا ما شاء الله إنسان طيب، يعني كي ناقشهم يسكتوا. مرة كنا في الفندق فقلنا له: صلي بنا يا شيخ. قال: سمحوا لي أني خايف أصلي بكم بالتوراة والإنجيل، صلي بنتوما بي، يعني من المزح تاعه. فقال لهم: ما كانش، أنا أعلم. قالوا: كاين نسخة في الفاتيكان ونسخة في إسطنبول، ولكن ليست هي النسخة التي أنزله الله على عيسى، إنما هي هذه الكتب اللي راكم تداولوها. فسكت. بعد الله واحد قال: لا، وانتم عندكم نسخة من القرآن؟ قلت له: نعم هاي. قال لي: لا لا، هذه صورة، هذه صورة فوتوكوبي. وين؟ فقام على قال: نعم توجد نسخة بيد الصحابة، بكتابة الصحابة الذين كتبوها في عهد من؟ عثمان رضي الله تعالى عنه. المصحف عثمان مازال موجود. لما تدير مقارنة بين مصحف عثمان والمصاحف الموجودة الآن في أي مكان في العالم تجدها نفس الشيء، لأن الله تعهد بحفظ هذا الكتاب، والحمد لله. هذا القرآن الكريم رأوا محفوظ. ولهذا قال بعض العلماء: قال: انظر إلى المسلمين هم فرق الخوارج والمرجئة والمعتزلة وكذا وكذا وكذا، لكن القرآن تحم واحد الله القرآن واحد. الآن لو ذهبت إلى أندونيسيا لو تقرأ وهذا قال لهم الشيخ هذا لهؤلاء القتاوزة، قالوا نحن لو صلى بنا إنسان كبر وقال الحمد لله رب العالمين ولا الضالين لا رد عليه أصغر مسلم كله الرحمن سبحان الله الرحمن الرحيم. قال أما أنتم يا نصارى القتاوزة ما تحفظوش الإنجيل بتاعكم هذا الأناجيل الموجودة، فمن باب أولى لا يحفظها الناس العوام. أحد النصارى شاب دخل في الإسلام، قالوا له ما سبب دخولك في الإسلام؟ قال رأيت القرآن، فرأيت القرآن في مصر ثم ذهبت إلى أندونيسيا ثم ذهب إلى كثير من، قال هو هو. قال أما في بيتنا، هو كان من عائلة متدينة بالديانة النصرانية، قال الأب أبوه عنده نسخة غير نسخة الأم وغير نسخة الخادمة لطيب لهم وغير نسخة أخته وغير نسخة في دار واحدة، دار واحدة ما عندهم نسخة واحدة تعجيزي مختلفة مختلفة في أصل الدين في أصل الدين. فلهذا أيها الإخوة نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وباش لما نكون عندنا هذه العلوم والمعرفة لما يوقف قدامنا نصراني بيتعلم، وهذا لا بد أن نعلمه. بعضنا يقول لك ما تحضرش هذه الهضرة راك تقدح في النصارى، سبحان الله ألسنا الآن في حرية التعبير؟ يعني بعض الناس يقول ما تقولش النصارى كفار، وش نقول؟ النصارى باتيسري وش قلت شو؟ كفار ربي سبحانه كفار. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح المريض، وش نقول لك؟ فلهذا هذه المعلومات نعلمها حتى يكون عندنا حكم حصين ولا نظلم، ما نظلموش لكن ما نخلوش لي يتعدى علينا أو يدخلنا أولادنا إلى الديانة النصرانية المحرفة. هم الآن في بلدانهم رام يبيعوا بالكنائس، لكيش يجي الكنائس؟ لكيش؟ أما نحن المسلمون كشناش في واحد قال يا جماعة المسجد ما ولاش يجونا بنبيعوه، لكن بالعكس المسجد راه يزيد والحمد لله. فإذا الإنجيل هذا الموجود في الإنجيل الذي أنزله الله تعالى لا يوجد، يوجد منه آيات هذا مكتوبة في بعض الكتب أو في بعض الأناجيل التي كتبها أولئك الذين كتبوه، وهي كاين أناجيل كثيرة لكن اتفق النصارى على أن الأناجيل أربعة فقط، وسنعرف هذا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وهذا كله يدخل في تفسير الآية من سورة المائدة الآية 72، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ثم الآية 73، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وأن يوفقنا للتمسك بالإسلام كما يحب ويرضى. عندنا بعض الأسئلة القديمة قبل الجديدة، يقول إمام صلى بالناس وقام إلى الركعة الخامسة ولم يقم معه أحد وسبحوا له فنزل وتشهد وبعدها سجد سجود سهو، فهل يسجدون معه؟ ومن وصل متأخرا فهل يسجد معه؟ نعم يسجدون معه ولو لم يقوموا، لأنهم تابعون للإمام، وكذلك المسبوق يسجد مع الإمام سواء سجد الإمام السجود القبلي أم السجود البعدي لأنه ما زال إماما. يقول احتفل لاعب كرة قدم كذا لأحد الأندية الأوروبية بتأهل فريقه بقارورة حمر على طريقة الكفار كذا، نرجو تعليقكم على الحالة التي وصلنا إليها. أيوة، أدعو الله له أن يهديه صراطه المستقيم. طيب، هذه منامة للتعب. يقول هذا الأخ: هل يجوز للمرأة أن يعمل لها عملية جراحية من طرف رجل في موضع العورة؟ نعم، لا يجوز للرجل أن يكشف على المرأة إلا إذا لم توجد طبيبة. فإذا لم توجد طبيبة وكانت الحالة مستعصية جدا وضرورية، فللضرورة أحكام. أما هذا التساهل الذي نراه فهذا من أخطائنا. هل يجوز أن أقول لأخي أتكل على الله ثم عليك؟ بعض العلماء قال يجوز، لكن علماء آخرون قالوا لا، التوكل عمل قلبي، فلا تقول أتوكل على الله، ولو قلت ثم عليك ما تقولش، إنما قل أتكل على الله ثم أعتمد عليك. هذا يقول: ما حكم نزع الشعر الذي ينبت في الرجل أو اليد بالنسبة للرجل؟ على تنحي الشعر، تنحي الشعر، خلي شعر تاعك ما دام لا يؤذيك. ما حكم لبس الأسود في الجنازة؟ هذا ليس من السنة. المهم، المرأة تلبس في الجنازة، يعني إذا مات الزوج تاعها فتلبس اللباس المزخرف، تلبس لباس عادي، موش شرط الأسود. يقول: رأيت في المنام أن طائرة خرجت من أصبعي، وبعد خروج الدم فلم تستطع أختي أن تجعل الطائرة تطير، حتى أشرت أنا إليها بأصبعي فطارت الطائرة، ثم سألتني أختي لماذا طارت الطائرة وأنا أصلي وأدعو الله أكثر منك، فقلت هذا من كرم ربي لي. نعم، هذه الرؤية تعوذ بالله من شرها، ليش من لها رؤية، ولا تقص على أحد. امرأة عزباء عمرها يتراوح ما بين 28 و 30 عام، رأت عيسى بن مريم عليه السلام في المنام، ورأت معه 3 بنات. هذه بشرى لهذه المرأة العزباء إن شاء الله بالزواج وبالذرية الصالحة والمباركة إن شاء الله تعالى. يقول هذا الأخ: هذا ذلك الجيش الذي ثار ضد عثمان رضي الله عنه خرج بسبب الأفكار الخاطئة، هل هم ممن يدخل جهنم بسبب قتل عثمان أم يسامحهم الله؟ أمرهم إلى الله، أمرهم إلى الله، لكن نحن نلعنهم لأنهم قتلوا رجلا من أهل الجنة. سؤال: لماذا سمي الحواريون بالحواريين؟ حواريين، الحواري هو الصاحب الخالص والمخلص، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل أمة حواري، وحواري الزبير بن العوام، أي هذا صاحب خالص ومخلص. ليس معنى أن الصحابة كانوا مش مخلصين، لا، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام كان يثني على كل صحابي بما فيه من صفة قوية، لكن كون أحد الصحابة توجد فيه خصلة لا يعني أنه أفضل من أبي بكر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وكان هذا الرجل هو شكور علي بن أبي طالب. لا يعني هذا أن أبا بكر كما أعطاه الراية ما فيهش هذه الصفة، فيها الصفة وأكثر. نعم، أين توجد نسخة المصحف الذي كتب في زمن عثمان؟ يقال أنه موجود في إسطنبول، في متحف هناك، وعليه دم عثمان رضي الله عنه، عثر دم عثمان على المصحف، والله أعلم. على كل حال، القرآن محفوظ: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هل يجوز أن يقول المصلي لآخر تقبل الله أو ما يجعل القبول؟ هذه ليست من السنة، هذا دعاء، واعتياد هذا الأمر ليس من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في اليوم 5 مرات، فلم يثبت أنه قالها للصحابة أو قالها له الصحابة أو قالها الصحابة لبعضهم، فلا نتخذها، لكن لو قالها الإنسان مرة على مرة بدون تقييد ممكن. أما كل ما يصلي الله يجعل قبول، وكما مثلا في الأخبار أو في الإذاعات تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة، هذا خطأ. بعض الناس يقول وش فيها، ونقول كنا وش فيها في ما تقولها، أنا أقول وش فيها في ما تقولها، ما تقولها. بعض الناس يقول ثم ثم هذو أتباع السنة والسلفيين هذو ما قمش ما نقدروش نمشوا معاكم، فاتوا الخسر. نحن نمشي إن شاء الله على ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا ما يطلبه المستمعون. بعض الناس يحب الإيمان يكون من يطلبه المستمعون، هذا خطأ. لازم الطبيب هو اللي يمشي المريض، أما المريض هو يمشي الطبيب مشكلة. يعني إنسان يدخل عند الطبيب يقول له يا طبيب عندي كذا وكذا، يقول طيب خلاص عندك دواء كذا وكذا، هذا الدواء تشربه 3 مرات، يقول له لا لا ليش تشربه 3 مرات، نشربه 5. يقول لك هذا واحد بعد في مرات ذاك البلوزة تاعي هيك راح داوي الناس، هذا هو. طيب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل صدقة، لا يأكل صدقة، فهل إذا لم نأكل نحن الصدقة هذا من التمسك بالسنة؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام هذا من خصوصياته أن الصدقة حرام عليه، كان لا يأخذ الصدقة ويقبل الهدية. وكذلك قالوا على قال إنها أوساخ الناس، وزيد على ذلك أن حتى لا يتهم أن هذا الرسول جاء ليجمع الأموال باش يأخذها هو، هذا رسول. فأما أنت إذا كنت فقير ولم تكن من آل البيت، من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز تقبل الصدقة، هذا هو. ما حكم التسليم من جهة واحدة في الصلاة؟ جائز. بعض الناس يقول لك علاش الإمام دخل يسلم تسليما السلام عليكم وخلاص، وشو هذا كاين جديد؟ لا، هذه السنة. والأفضل التنويع، الأفضل التنويع، مرة يسلم هذا مرة يسلم السلم، مرتين عن اليمين ومرة مرة عن اليمين ومرة عن اليسار، ويسلم مرة ثانية واحدة، جائز، كله جائز، هذا كله من السنة. نعم، هل المداومة عليه من السنة؟ يعني لو داوم عليه ما عليش، واحد يسلم غير مرة واحدة جائز. لكن ناحية الأفضلية النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه سلم مرة واحدة وسلم مرتين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، مرة على اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرة على اليسار السلام عليكم ورحمة الله، مرة السلام عليكم ورحمة الله، على اليسار السلام عليكم، ومرة السلام عليكم، يعني 4 صفات. هو الأفضل إذن ينوع. هذا يقول ما الفرق بين الشيعة والسنة؟ فروق كثيرة. الشيعة الرافضة هذو يسبوا الصحابة وكفروا الصحابة ويتهمون عائشة رضي الله تعالى عنها بأنها امرأة زانية. صور ثم مرض به زانية، كيف هذا؟ الآن لو كان مثلا الملك كش بلاد وكان مرته كش مدير يخافوا يهضروا، تهضر على مرت الملك تروح فيها ويهضروا على مرت الرسول صلى الله عليه وسلم، عجيب والله. مع أن عائشة رضي الله تعالى عنها برأها الله من فوق 7 سماوات في آيات تتلى إلى يوم القيامة وهي في سورة النور. وزيد على ذلك عندهم عقائد باطلة، فليحذر الإنسان منهم، يحذر منهم. لكن كنقولوا نحذروا منهم، ما نطيحوش في يد الأعداء اللي راح حابين يضربوا المسلمين في بعضهم، أو من يدعي أنه مسلم من بعد في النهاية يأكل هو الغلاء، هذا هو. آخر سؤال، آخر سؤال يقول الأخ قلتم في أحد الدروس أن بعض الناس تكلم في عرضه فقلتم إنه يرجع إلى القضاء، وتعلمون أن القضاء لا يحكم بما أنزل الله. لا لا، في هذه المسألة يحكم بما أنزل، بمعنى يعني أنه ينصفك. العلماء يقولون، علماء المعتدلون يشيرك المتشددون، قلت والو جاء سراق سرق لك، كي تحكمه ما تديش للقضاء، خليه ولا ضربه نتاعي، تولي فوضى. فأنت ما دام يعطيك حقك أو بعض حقك خلاص، ما يعطيكش حق غيرك. كونه هو ما طبقش شرع الله هو الذي هو مسؤول، أنا نتحاكم ليه باش يعطيني حقي، هذا هو يعطيني حقي. هذا أجازه كثير من العلماء المعاصرون الموحدون، مش مرجئة، بلك تفهم من خوارج يا صاحب السؤال، حتى إذا قلت مرجئة نقول تاني خوارج، أنت نابل بالألقاب، لا لا أنت ما مش خوارج، إحنا ما نش مرجئة، ما دام يعطيك، لأن هذا صعبة. بعض الشباب يقول والو ما تتحاكمش، فيما واحد قال لي والو والو، قلت له صح تشري سيارة؟ قال لي إيه. قلت له طيب والتأمين؟ التأمين يجوز. هذه ضرورة، شي ضرورة أشري بسكليت ونمشي على حمار، تم حمار ونمشي. قال لي خلاص إيه خلاص ما نشري سيارة. طيب قلت له تركب المترو؟ قال لي نركب. قلت له المترو فيه تأمين. قال لي ما نركبش المترو. ساعة باش جيت من بريطانيا للجزائر؟ قال جيت بالطيارة. قلت له هذاك البيئة فيه هذا التأمين؟ قال لي ما نركب سيارة. قلت له كيف هو؟ تروح بريطانيا فوق حمار، وكي توصل للبحر باش تركب في الباخرة، الباخرة فيها تأمين. في بعض الناس ما عندهمش هذا الفقه هذا. فكونك انت تطلب حقك من انسان لا يحكم بشرع الله، ما دام راح يعطيك حقك، كونه هو ما يحكمش بشرع الله هو المسؤول. هذا هو، ما تعينه انت، انت لا تعينه على هذا. صح. يقول هذا الاخ، قلتم في احد الدروس في بر الوالدين ان الانسان لو كانت امه نصرانيه وقالت له ان ياخذها الى الكنيسه ف عليه أن يطيعها، يأخذها إلى الكنيسة، ولكن طبعا تكونش مرتدة، تكون نصرانية. فيقول قلت إنه يجوز أن يأخذها إلى الكنيسة لكن لا يدخل معها، إنما ينتظرها أو يذهب، فإذا أنهت طقوسها يرجع يأخذها للبيت. قال ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة. لو أن الأم تاعك الآن، الأم تاع هذا الإنسان نصرانية، ذهبت وسقطت في الطريق وجرحت، ألا تحاسب عليها أنت؟ هذه أمك، المهم لا تطيعها في أن أنت تفعل المعصية. هذا قاله بعض علماء المالكية، قال بعض علماء المالكية. هناك علماء آخر قالوا لا، لا يأخذها، وإنما يوصي من يأخذها ممن هو نصراني أو كافر. لكن هؤلاء الذين قالوا هم علماء، مش أنا نقول، مش كلام جديد، خطرهم يخرجوا علي دعايات بعض المشايخ، بعض الشباب يروحوا عندهم بعض المشايخ، وهذوك المشايخ الله يهديهم فيهم حسادين وفيهم اللي يستعجلين، غير يجيبوا لهم كلمة بيودع قبضة شارع ترى ما يتأكدوش. تأكد يا شيخ، تأكد الله يهديك. ماذا أقول؟ هل قلتها؟ وش يقولون؟ إن كان قال فهو كلمات قول هذا، علم الشباب هذا، علمهم التريض، علمهم التريض، ما تقولوش إن كان قال. كما أحد المشايخ جاءوا له شباب من أم البواب، جاءوا له العاصمة، قالوا له أبو سعيد ويقول ما كانش علماء في الجزائر إلا واحد بقى. قلت له يا شيخ هاني قدامك أنا ما قلتش، ما كانش منها، كيف كان غير واحد في الجزائري كاع كاين عالم واحد؟ ايوه 35 مليون كاع الامهات تاعنا ما ولدوش علماء، كيف؟ قال لي انا قالوا لي. قلت واش قلت لهم؟ قلت لهم شويه صعيبه الكلمه، بصح جيبوا لي الشارع. قلت له جابوا لك الشارع؟ قال لي مازال. قلت له ما راحش يجيبوه خاطر ما كان، غير ولا داروا شارع من عندهم، وإلى اليوم ما جابوش. بعد قلت له يا شيخ أنا نلومك على المفروض دافع عليا، ولا الشيخ نعرفه ما يقولش هذا. قلت له انت دكان دكان قالوا لي الشيخ فلان ويقول الشباب طلعوا الجبل وش نقول لهم انا ما كانش منع الشيخ ما يقولش هذا. قلت له انا ما يقولش هذا. قلت له مليح فانا ما سامحكش على هذا الامر. ثاني ثاني تريث يا اخي تريث جاب الكلام شوف انظر وبعضهم راني معاه هنا في بليده ما يجيش يتاكد مني يروح للجزائر ولا الوهران يا شيخ ماذا تقول؟ يقال ان ابا سعيد ويقول كذا وكذا انا عندي كاين جاري ماهاه يروح للجزائر يروح عندي يا اخي الكلام تاعي انا الله تاكد مني. لا لا خاف ناكلو بالك عندي انياب راني نخبيها غير نجي نعبر ما نعبرش مطعم ما نعبرش. أعجبني أحد الشباب أنا في الحلقة سمع كلمة ما فهمهاش مليح خطيرة بعد الدرس جاية قال لي الشيخ راك قلت كذا وكذا. قلت له أنا ما قلتش هذا قلت كذا وكذا. قال الحمد لله الحمد لله اللي جيت عندك. قلت له بارك الله فيك. قلت له ما فهمتش مليح أنا قلت كلمة مثلا قلت بطاطا هو سمع زروضية يا قال زروضية. قلت له أنا ما قلت زروضية. هلا نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.